Book 2 93 93 93 الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان فيالي تننرديتورا منسا فيالي تننرديتورا منسا لا أدري إن كان يحبني نكدي نسعي مدى نكدي نسعي مدى لا أدري إن كان سيعود نكدي نسعي كثيت نكدي نسعي كثيت لا أدري إن كان سيخبرني نكدي نسى ممر تلفون نكدي نسى ممر تلفون إن كان حقا يحبني نسي مدشورا نسي مدشورا إن كان حقا سيعود نسي كثيت مسيغوري نسي كثيت مسيغوري إن كان حقا سيخابرني نسي ممرنا تلفون نسي ممرنا تلفون إني أتساءل ما إذا كان يفكر فيه بس فاتن نسي من دون برموع بس فاتن نسي أي من دون برموع إني أتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى بس فاتن نسي كان يتيتر Pyes veten nëse ai ka një tjetër. Inni atasael, ma idha kana jakdhib? Pyes veten nëse ai gënjen. Pyes veten nëse ai gënjen. Ma idha kan yufakir fija haqqan? Nëse ai mendon për mua? Nëse ai mendon për mua? Ma idha kan ladayhi wahida ukhra? Nëse ai ka një tjetër? Nëse ai ka një tjetër? Ma idha kan haqqan yaqul al-haqiqa? Nëse ai thot të vërtetën? Nëse ai thot të vërtetën? إني أشك ما إذا كان يريدني فعلاً. دشاي نسي مدى متفرتيت. دشاي نسي مدى متفرتيت. إني أشك ما إذا كان سيكتب لي. دشاي نسي مشكروان. دشاي نسي مشكروان. إني أشك ما إذا كان سيتزوجني. دشاي نسي مرتوهت ممو. دشاي سي مرتوهت ممو. ما إذا كان حقا يريدني. نسي متفرتيت مدى. نسي متفرتيت مدى. ما إذا كان حقاً سيكتب لي؟ نسي متفرتيت مشكروان؟ نسي متفرتيت مشكروان؟ ما إذا كان حقاً سيتزوجني؟ نسي متفرتيت مرتوهت ممو؟ نسي متفرتيت مرتوهت ممو؟